إخوة الإيمان، كرم الله تعالى الإنسانية بخير البرية، بعثه الله تعالى إلى قوم كانوا في جاهليتهم أمة مشركة وثنية، عميت بصائرهم فسجدوا للصنم وعبدوا الوثن، ارتكبوا الفواحش والموبقات من وأذ للبنات وشرب للمسكرات واقتراف لجميع المنكرات. في ظلمة ليل الجاهلية الحالك بعث الله النور الوضاء والسراج المنير، داعيا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه. ختم الله تعالى به الرسل وختم بكتابه الكتب وجعل معجزته الخالدة، فهدى الناس به إلى صراط مستقيم وحذرهم السبل التي تنتهي بهم إلى الجحيم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا من هذه التلاوات المباركة للآيات البينات من الذكر الحكيم نعرج بكم أيها الإخوة إلى مدح خير المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع المدائح النبوية والأناشيد الدينية من تقديم اللجنة الفنية الفرقة الثانية لجنس الأفراح التابعة لجمعية الإصلاح، فإليهم كلمة، نسأل الله لهم التوفيق. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وَإِنَّ النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء. ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. بعث الله عند مبعثه الشعب حراسا كما تطرد الذئاب الرعاء. فمحت آية كانت آيات فمحت آية كانت آية من الوحي ما لهن محاه. ومحيا كالشمس من كمضي أسفرت عنه ليلة غراء. ومحيا كالشمس من كمضي أسفرت عنه ليلة غراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى ولد المصطفى وحق الهناء. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدن عظيما واختصه في المرسلين كريما. ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدن رؤوف المرسلين كريما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجل من حاز الفخار صميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجل من حاز الفخار صميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا ملة عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رافة بالمؤمنين وسلموا تسليما صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صلي يا ربي وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء كيف ترقى رقياك الأنبياء يا سماء ما طولت السماء لم يساوك في هناك وقد حل سنة منك دونهم وسناه إنما مثل صفاتك للناس كما مثل نجوم الماء انت مصباح كل فضل فما تصدر الا عن ضوئك الاضواء لك ذات العلوم من عليم الغيب ومنها لأعلم الأسماء ومحا أيا كالشمس كالشمس منك مضيء منك مضيء أسفل عنه ليلى عنه ليلى نهارا ليلى ليلى ليلة بشرى بشرى الهواتفي هواتفي انا قد وإذا المصطفى المصطفى وحق لنا ألا لا عاطر اللهم ذكره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه عاقل اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثنيه بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرى الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطائرة النبوية ويعم الصحابة والاتباع ومن والاه واستشهد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطا وخطا وانشر من قصة المولد الشريف النبوي برود الحسن العبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاطر اللهم ذكره صلي وسلم وبارك عليه فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن الناظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان وفوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبى صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد اشرق البدر وسهلا بالإمام، أهلا وسهلا بالإمام المصطفى بدر التمام، المصطفى بدر التمام شفيعنا يوم الزحام، أرسله الرب القدير شفيعي يوم الزحام، أرسله الرب القدير. قد اشرق البدر المنير، قد اشرق البدر المنير بمولد هادي البشير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. بشرى لنا من المرام، بشرى لنا من المرام بطعام وتل المقام، شرفه رب الأنام فلم يكن له نظير، شرفه رب الأنام فلم يكن له نظير، قد اشرق البدر المنير، قد اشرق البدر المنير لمولد الهادي البشير، قد اشرق قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. ادعوك يا رب الانام، ادعوك يا رب الانام امتنا عن حسن الختام، امتنا عن حسن الختام واسكننا في دار السلام، لباسنا فيها حرير، واسكننا في دار السلام لباسنا فيها حرير، قد اشرق البدر المنير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي قد اشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. أجب دعانا يا أحد، أجب دعانا يا أحد واسمع نيدانا يا صمد، واسمع نيدانا يا صمد يا دائما على الأبد أنت المهيمن الخبير، يا دائما على الأبد أنت المهيمن الخبير. قد أشرق البدر المنير، قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير، قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. عاطري اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمل صلى الله عليه وسلم 19 قمرية وعان للزمان أن ينجلي عن صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذ المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا نورا يتلألأ سناه، وولد صلى الله عليه وسلم واضعا يده على الأرض رافعا رأسه للسماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه، ومشيرا إلى رفعة قدره على سير البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأزهار، مولد كان من طار، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وعباء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى، وحق الهناء. عاطري اللهم ذكره الكريم بعرش شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية، فاقبل مسرعا ونظر الي وبلغ من السرور مناه وادخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من النبي عليه وأعطاه. ولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع الصغة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه، بكحل العناية عيناه، عاطيا منا هم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان، من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان، من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان. الكون زاهن يبتسم في موسم الأنوار، بالبشر بادل يتسم كتلاطي الأقمار، والروض يذكي في النسيم أزكى شدى الأزهار، والروض يذكي في النسيم أزكى شدى الأزهار. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان، من شاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان. ليس امتداح المصطفى بالشعر والإنشاد، لكن بهادي يقتفى وسيرة الرشاد، وبقلوب بالصفا تخلو من الأحقاد، وبقلوب بالصفا تخلو من الأحقاد. مرحلنا المختار، الله. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. من جاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان، من جاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان. فشددوا يا مسلمين من مجدنا الثمين، بالدين بالعقل الرصين بالخلق المتين، تلك خصال السائرين للعز والتمكين، تلك خصال السائرين للعز والتمكين. مرحلنا يا مسلمين بمولد المختار، الله. مرحلنا يا مسلمين يبسط نبيكم ينادي أنا استقيم وامقط طبائع الأوغاد وبالإيمان يكبت مبادئ الإلحاد ليس ادعاء بالقوى يغني لدى الطيان ولا اتباع للهوى يحمي حمى الأوطان فالدين أنجع دواء يشفي من الأوهان فالدين أنجع دواء يشفي من الأوهان محالنا يا مسلمين بمولد المختار الله محالنا يا مسلمين بمولد المختار الله من جاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان من جاء يهدي العالمين بالعلم والإيمان عاطر اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية ارهى وصل لنبوته ويعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظا ورد عنا المردة ودو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورب أوباه وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاء له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومفناه وصدع الإيوان بالمدائن الكسراوية الذي رفع أنوشا وأنسمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه ورعاه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغابت بحيرة ساعة وكانت بينها مذان وقم من البلاد العجمية وشفت إذ كف واكف وجه الدجاج بينابيعاتك المياه وفاض وادي سماع وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ما ينقع للظمآن وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالأراضي المكية والبلد الحرام الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه عاطر اللهم ذكره الكريم سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك على الأنبياء ربي فضلك على الأنبياء أنت المضلل بالغمام أنت المشاف في الزحام أنت المضلل في الغمام أنت المشاف في الزحام أنت المضلل بالغمام أنت المشاف في الزحام المشاف في الزحام أنت المضلل بالغمام أنت المشاف في الزحام يا مخجل بدر التمام يا ليت عيني تنظرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك على الأنبياء ربي فضلك على الأنبياء ربي فضلك ودك ديني يا من إلينا أحسنا ودك ديني والمنى يا من إلينا أحسنا ودك ديني والمنى يا من إلينا أحسنا من كان دوما يمدحك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك يا سيدا طاب عنصرك على الأنبياء ربي فضلك على الأنبياء ربي فضلك عليك صلى الله يا خير خلق الله ولاني والأصحاب والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله ولاني والأصحاب والقوم أهل الله قم وامتدح يا صاح وجدد الأفراح قم وامتدح يا صاح وجدد الأفراح سعد السعود لاح ب بمولدي المختار سعد السعود لاح بمولدي المختار عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام يا رسول الإله في كل حين لك منا تحية وسلام يا رسول الإله شوقي عظيم يا رسول الإله شوقي عظيم زيدون والغرام فيك غرام يا من له البرهان وخلقه القرآن يا من له البرهان وخلقه القرآن ما كانت الأكوان وحقي لولا ما كانت الأكوان وحقي لولا عليك يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله الله واحد ما له ثاني ربنا غفار سيئا الله واحد ما له ثاني ربنا غفار سيئا بجاه المولى الرحمن بجاه المولى الرحمن احفظنا من كل دية احفظنا من كل دية الله واحد ما له ثاني ربنا غفار سيئا الله واحد ما له ثاني ربنا غفار سيئا بجاه المولى الرحمن أنت بالمخلوق رحيم نجنا من المآثيم أنت بالمخلوق رحيم نجنا من المآثيم أنت بالمخلوق رحيم نجنا من المآثيم أنت بالمخلوق رحيم نجنا من المآثيم وابسط عنا كل النعيم وابسط عنا كل النعيم احفظنا من كل دية احفظنا من كل دية الله واحد المال ثاني ربنا غفار سيئ الله واحد مال ثاني ربنا غفار سيئ بجاه المولى الرحمن بجاه المولى الرحمن احفظنا من كل دية احفظنا من كل دية ربي يا عظيم الشان انت صاحب الغفران ربي يا عظيم الشان انت صاحب الغفران ثبت قولي ولساني ثبت قولي ولساني احفظنا من كل دية احفظنا من كل دية علي ازكى علي ازكى الصلاة مني وصحبي الغر والسلام علي ازكى علي ازكى الصلاة مني وصحبي الغر والسلام علي ازكى عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام يا من لعبدي له افتقار إلى آياتي له جسام يا من لعبدي له افتقار إلى آياتي له جسام فضلك مدني لخير مدني فضلك مدني لخير مدني حل بها سيد الأنام عليه أزكى عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام لم يفق قلبي لحب ليلى ولا سعادة ولا الرباب لم يفق قلبي لحب ليلى ولا سعادة ولا الرباب لقى شجونا ونال نيلا لقى شجونا ونال ليلى من هام في ذلك الجناب عليه أزكى عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام إلى حبيب القلوب حقا الحي والميت والجماد إلى حبيب القلوب حقا الحي والميت والجماد إلى الذي ليس فيه يشقى إلى الذي ليس فيه يشقى من حب داخل الفؤاد عليه أزكى عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام عليه أزكى صلاتي مني وصحبه الغر والسلام إلى حبيب القلوب حقا إلى حبيب القلوب حقا الحي والميت والجماد الحي والميت والجماد إلى فيه يشقى من حبه ده خيل الفؤاد عليه أزكى الصلاة مني وصحبه الغر والسلام شكا وقد طالت السفر شكا وقد طالت السفر هم ومطاياهم السقام هم ومطاياهم السقام فيا قسي من التثني والقوم من فوقها سهام عليه أزكى الصلاة مني وصحبه الغر والسلام ولست من سكراتي موفقا ولست من سكراتي موفقا حتى أرى حجرات الرسول حتى أرى حجرات الرسول فإن يسهل لي الطريق فذاك أقصى من الوصول عليه أزكى الصلاة مني وصحبه الغور والسلام ونسمة الشوق حركتني ونسمة الشوق حركتني وزاد بالوجد والغرام وزاد بالوجد والغرام قموا فقد طال ذا الجلوس وبادر زورة الحبيب عليه أزكى الصلاة مني وصحبه الغر والسلام يا أول الرسل في الفضيلة وإن تأخرت في الزمان وإن تأخرت في الزمان عليه أزكى صلاة مني وصحبه الغر والسلام وصحبه الغر والسلام شفاعة نلت ما وسيلة فمن يضاهي لك من فمن يضاهي لك من عليه أزكى صلاة مني وصحبه الغر والسلام وصحبه الغر والسلام وأنا جئت من بلادي لطيبة أبتغي الجوار لطيبة أبتغي الجوار عليه أزكى صلاة مني وصحبه الغر والسلام وصحبه الغر والسلام فهنبذتلكم الديار والمصطفى مسكة الختام والمصطفى مسكة الختام عطري اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم وبارك عليه عطر اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على قال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وارضعته صلى الله عليه وسلم امه اياما، ثم ارضعته ثويبة الاسلمية، ثم ارضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية، واصبحت بعد الفقر والهزال غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل مملة ورزية، وطرز السعد برد عيشها الاني وشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس، وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديها، واخرجا منه علقة دموية، وازالا منه حظ الشيطان، وبالثلج غسلا. عاطر اللهم ذكره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هي وقفات عبر وعظات، نفحات شنفت بها أسماء عن الفرقة الثانية للجنة الأفراح، فبارك الله فيهم وجزاهم وجعل الجنة مثواهم. الوقفات والنفحات، العبر والعظات، سمعناها شعرا، وسيترجمها أستاذنا الفاضل منصور بن سيمان الجار نثرا في مداخلة موسومة بعنوان ماذا يعني حبي للرسول صلى الله عليه وسلم، فإليه الكلمة موفقا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الممتعة التاريخية إلى ربي سبحانه وتعالى يجمعنا في هذا البيت العامر لنحتفل ونعتبر في نفس الوقت، نحتفل كما يحتفل بعض المسلمين في العالم، هذه العادة التي يعرفها المغاربة كما يقولون، بمعنى المغرب الإسلامي، تحتفلن أن غرسن هذه العادة بالاحتفال على عكس المشارقة. مشارقة المشرق الإسلامي لش غرسن هذه العادة. نريد أن يكون هذا الاحتفال احتفالا إسلاميا، ونأخذ منه الأجر عند الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الجلسات الطيبة الربانية، ولا نأخذ منه الوزة الذنب سوين اللان ربما يقعدس. ولذلك بإذن الله مداخلتي تتمحور في محورين أساسيين، المحور الأول تاريخي عقدي، والمحور الثاني نظرة في واقعنا أحلى حاضر. بالنسبة للمحور الأول أقول في مثل هذه الحالات ومثل هذه اللحظات واجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. الواجب أن نحمد ربي نشكرت على توفيقه وهدايته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أو الدعاء إننا نختار سبحانه وتعالى سيكون دعاء أهل الجنة إن شاء الله، جعلنا الله منهم. أو الدعاء سغدت فني مسلم الجنة هذا رقبا أن لا يوجد سنرب من النعيم المقيم. أول كلمة ينطقون بها أتني وفق ربي أديني نوله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أتني وجب ربي سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رباني السيود إلى هذا الموقف إن شاء الله. أن نحمد ربي إذن سبحانه وتعالى نشكرت على نعمة الإيمان والإسلام، هذه النعمة العظيمة التي لا تعدلها نعمة. بتخسق حد أدي فكر وله أن يفكر إلا إنان ربي سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخيرة من الخاسرين. سغدع ترقب البعض مدا في العالم لا تنقصهم شجاعة ولا ينقصهم علم ولا تنقصهم حضارة، ولكن تسند لن تخش من جهنم. بتا طبعا قلتني هدي ربي الى سواء السبيل والتنديوي الاسلام. اذا سغدع ترقب ديما تشيها المؤمن وانت تتنعم بالاسلام بملة الاسلام فواجب عليك ان تحمد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن نحمد ربي سبحانه وتعالى نشكرت نترحم على الذين كانوا سببا في تبليغ هذه الرسالة. إنني لن يوين نغد الخير طبعا بعد الله سبحانه وتعالى مباشرا يأتي المحتفل به هذه الليلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى يبعث نغد يوين نغد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى ينادس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن له الفضل إلا يوي نغدو الخير ربي سبحانه وتعالى. بعدس الدسن الصحابة والتابعين الى ان نصل الى علمائنا ومشايخنا الى ان يوين نقد هذا الدين النقي الصافي حتى هذه النظرة الى محمد صلى الله عليه وسلم او النبي ويمانس الى يسنى الصحابة من بعده والعلماء والسلف الصالح وغنجين حيرين كيف نؤمن بهذا الرسول وكيف نتعامل وكيف نجسد حبه. ماشي لي عنوان لا لا لا لا المنشط بارك الله فيه عنوان هذا الدرس كيف نحب رسولنا كيف يكون حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أي مسلم يدعي حبه للرسول صلى الله عليه وسلم قبل لي جن حد لي يدعى إلا يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل محتفل به إلا ويدعي حبه. ولكن هل هذا الحب إلا في صواب أن خطئ؟ فالحمد لله أننا ورثنا حبا معتدلا إيمانا صحيحا بالرسول صلى الله عليه وسلم. مش لك أنا نعزم نمتلى المقدمة المعجزات، ولو كان في المتسع في الوقت المتسع لسمعنا أين لند الأهم وجاء في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من بعثته صلى الله عليه وسلم. نسل الخلاقس نسل المعاملس نسل لعبادة ربي سبحانه وتعالى إنسان كيف تعامل مع الله وكيف تعامل مع الناس، كيف يستقطع هذه الحياة هذه مدة 23 سنة. أنت يدعوها ربي سبحانه وتعالى كيف كانت هذه الحياة. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي سبحانه وتعالى يعرف نغت في كتابه الكريم إنا نغمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عدين غلط ما بين يعني مغرور به وبين متطرف وبين مستنقص من قيمته قعدنا نديس. والغريب إذا كان عندنا في هذا الوقت كل هذه الأطياف موجودة مدن إلى قد ربما نصفهم بالجهال، إنني لن صوب محمد صلى الله عليه وسلم إلى عرش الألوهية ربما موجود عند بعض الناس وإن كانوا ينفون ذلك عنهم، ولكن البعض التصرفات نسن تدل على ذلك في ربما أدعيتهم وفي تقاليدهم وفي بعض التصرفات. فمحمد صلى الله عليه وسلم عمرك وللتلي أنشان ربي سبحانه وتعالى وبجوار الله سبحانه وتعالى، وآيات كثيرة يرددها النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ينختد ربي غفصي قرسني مدنس قل إنما أنا بشر مثلكم. ربي سبحانه وتعالى إننا غوند البشر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، من أنفسكم بمعنى من طينتكم من البشر، وهنا تكمن حكمة الله العظمة ربي تكمل ده أنا ذا الرسول ذا البشر خطر أكل يوزنتي دخاتي ذا البشر أكل اتغض عمري قلت الحج تغرب سبحانه وتعالى يوم القيامة أغنيني ربي هامي وتتبيع من الرسول سنو تنشم الرسول خاتي ابن أدمنشني الرسول تشيد السكت القوة خارقة للعادة وكذا إذا خاتي الحج باش كتنتبع، ولكن باش كرب دي قوة ضفنا الحجة يجد البشر أنشني له كل الأحاسيس والحواس وكل الغرائز قاعدة تغرس البشر قل إنما أنا بشر مثلكم ينفى في من سينلن أني لن ولي للبشر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن نفسه إن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إنمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البشر بحر ميقن حد بشكت السفغ من دائرة البشرية أبدا، وإن لن يسفغ سيدنا محمد من دائرة البشرية هذه السن ليس أنه يعلي من قيمته بل يحط من قيمته تقن حد التوي البلس مي السفغ نبيس البشرية إلى تعالى يزل قيمت ستة بالعكس إلى يسوطى يزل قيمت، لأن كفاحه صلى الله عليه وسلم وصبره يكمن في أنه بشر خطر بنادم البشر تحس إنين تحس غص الغرائز غرنا ومع ذلك يتعرب سبحانه وتعالى. إذن أين دود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشس ربي سبحانه وتعالى الرسالة بشكرا ديويت وله الفضل يشس ربي سبحانه وتعالى النبوة الرسالة بمعنى اللي خيرت ربي سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته وفي قراءتنا رسالته. إذن النبي يخير ربي سبحانه وتعالى ولليد البشر عادي فهو بشر نعم، ولكن يخير ربي سبحانه وتعالى يخيرت لصفات ميمي بشكل عاد القدود وحكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته من تكمل أيها الإخوة تكمل إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشس ربي القرآن وينختد يعني يسلم داس الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة يكمل يتشد القدود لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى ربي يخصيت هذه كند القدود هذه كند المثال النموذج يويا نغدي قنوبريد يويا نغدي قن النظام يويا نغدي قن الخير ربي سبحانه وتعالى يويتد كنظرية ينتيري ربي سبحانه وتعالى إنه يستبق هذا الخير في الميدان أو النظريته دو الكتابه دو الخيره طبقت في الميدان، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جسد رسالته في الميدان. مش كل دي تسجن حد بعدس أدني الدينهم عبارة عن شعارات، الدينهم عبارة عن حكم في الكتب، لا، الدين النقد الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يجسد في الميدان، يكون أول ممثل لهذا الدستور وأول مطبق لهذا القانون في وجه على وجه الأرض. طبعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يويا نقد القرآن دو الناس يشو ربي من الحكمة ما ينطق عن الهوى. إذن إشنان غنان غول القرآن في عدد قيم التواري أسطر، لا، يصبح مترجما فوق الواقع. أحكامه تعاليمه بين الناس في السياسة في القانون في الأسرة في التعامل في كل شيء، القوانين لانديس في الميراث قاعين لانديس، يطبقت الرسول صلى الله عليه وسلم في الميدان. مش كسنين ميدن وني الدستور نبي مش شيء نبيلا ربي سبحانه وتعالى يبرهن يبرهن إني يسن خطري لمسنا والكتابه إني يسن سغطت بعما بريده وني ينصر ربي فعلا ينصر الله سبحانه وتعالى حقق وعده. نعزم التاريخ كيف كان صدر الإسلام بتيت جوان الدين ينشر، كيف نصر الله سبحانه وتعالى ما رسوله والصحابة من بعده، كيف شي نصرتم. يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الميدان. إذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم له الفضل أنه جسد هذا الدين في الواقع. يويا نختم، ولذلك نزوى إلى الطرف الثاني النقيض. الطرف الأول إنني لن يغلون في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه السفغ من دائرة البشرية، وإن ذلك الطرف مذموم كذلك أنزل ذلك الطرف وذبني إلى المذموم أيضا إنني لن استنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العامة بعض العامات وربما حتى من النساء كما قيل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن ساعي البريد. الرسول صلى الله عليه وسلم الفق مستر وينكر أن تنحد مدن، والغريب يقنع حد إلى أن تلقس يعني مش غانيني يسقم فهمه أدد الفهم السقيم إلى درجة. ونسأل سؤالا واحدا فقط سؤال يقن حتى يتبين هذا الخطأ الفادح. نحن نعرف أنه من أمانة ساعي البريد يقنع فاقمستر إلى أمين، متى تكمن أمانته؟ امانته من ما غادي عاد ساعي البريد امين من مين صغرنا عاد غرنغ. الدليل القطع بلي واغني الدلة كان باغنديوي انه الاسرار اغنديوي واغني الدلة ديسن التويت انت كما هي بتقوى سوى الخبر بلي الفاكتور اللي رسميك تكرر طبعا تشتكي حسيس مباشرة بمعنى ليس امين. هل تظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحطه في منزلة الى ويش دي كنشرة وليسين دبتة وليسين بتلا يويت وليسين الكتاب ولا ويش دبتة ولا الدين ولا ويش دبتة وفنيسين. هذه هي حرفة ساعي البريد. ساعي البريد عبارة عن حامل ينقل بأمانة أجدوي قنطرد بريدي دريال متكردام متلفاكس مضيلا نقل أجدوي تيد بكل أمانة بدون أن يعرف ما فيه. هل تصف نبيك بهذا الوصف أنه وش اسقع الوصف يتخصده إلا ولضال وليسين بالتالي ويجد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا حاشا للرسول أن يصل إلى هذا المقام. الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى إننا لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من لمني إذا أردت أيها المدعي أن تنزع هذه الصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى رجعنا إلى كلام قريش الذين قالوا لولا أنزل عليه ملك النه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بمعنى أن دول ويننا نمزروا حاشا عن ذلك. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له من المكانة ومن القدر ما يجعله زعيم، زعيم بأتم معنى الكلمة، زعيم زعيم قرن زعيم أمة. السوء لنخزر هذا الإعلام، السوء أيها الإخوة هذا الإعلام الذي زلزل العرش بتونتون سنبتد الإعلام، هذه السلطة الرابعة كما يسمونها. لعل في هذه الظروف لكما نتعشى ما معنى الإعلام، ماذا يستطيع أن يفعله الإعلام. زلزل عروشا وهدم قصورا، تثبت الإعلام بتيتجه أو أن الإعلام السلاوي يخص السلاوي كان خزر زعماء حكام ومن بعد نزوى كذلك إلى مطربين إلى فنانين إلى ممثلين إلى طغاة في العالم إلى كذا السلايت الوقت إلى ربما في نظر الشرع أقزام وليلين ولا تذكر ربما فساق ونسين على كل حال حال نسن جرسن ربي نسن ربما فساق خزر بتتجن سيسن هذا الإعلام المقيت الصهيوني الخبيث ماذا يفعل انه ماذا يصور في اذهان الناس نشنين غرنا علم اليقين مصدر الاعلام الحقيقي للمسلمين القرآن الى ديس نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الى ديس ليشنغد الصورة الكافية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليصفنغت انين خدمانين حقا زعيم هل وان الزعيم ايها المؤمن لكي تشيد الحق في قلبك كما يعطي الناس حقهم للزعماء اليوم ولو كانوا زعماء حقا ولو كان سيدي أنت زعماء أدنبي زعماء إلى أنت زعماء إلى الخدمة أوطانهم وثوراتهم وكذا أنت لن موجودين العلماء الزعماء إلى الخدمة بحق هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أقل درجة من هؤلاء هذا الزعيم الذي غير مجرى التاريخ يغير مجرى التاريخ أو المدني لن أنقذ الناس انقذ وضربي له قرم خاطي ديك الخلق ضربي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ضربي له توصف يمشر كند الأمة قريش واني تغن يويس ندرجسه بفضله تبارك وتعالى ينقتن ألا يستحق ان يكون زعيما ألا يستحق ان نرفعه ونذكره ان عاد نشنين يعني نتبع الهوى ونتبع الغربيين نستنقص من هذا الزعيم قال ولد ذكر ولد قار وكذا وكذا تقضى يدور سيوية نغذية زوايا الصحدة والقرآن وإلى ما نسمع غريب في المؤمن الحقيقي هو اللي خاتي غرادة سيدنا محمد جي سوال ولكن أنتف كذلك في الزعماء الحقيقيين أنزل الصحابة تزد بعد سن التابعين الزعماء الحقيقيين يمسلما إنني لنجيند بصمات في التاريخ أيدينه ونمجدهم ونبحث عن تاريخهم ونقرأه ونعلمه لشبابنا مش كتكون القدوة تيفسن الهم إلى كنادي سرسو أيها الأخوة هم الشباب اليوم أنت ربما المحورك في سن نظرة الواقع أكون الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأفاضل يكتب له فيبعث من جديد إلى هذه الديار قال لك يومين ثلاثة قبل المولود تصاركت المعجزات سيدنا محمد دي الدرد يتشب هذه وتيكت الدورت هذه خزر هل تعجبه حالتنا تورت ولنا الحق أن نتصور ونعتبر يكت يومين أصنط الفوضى وأصنط نقتنين ووريك هذا الباب جديد تصورت سيدنا محمد يوطى الضغلة ديز قالوا أن إذبتا قال المفرقة عتيبتا الاحتفال والسنين ولدك إشتين أوسن كيف يكون جوابه هل يرضى هل يفرح هل يبكي هل يدعو هل يلعن طايني عين دود لعين التجمع عموني نشي الفوضاي الخراب الفتنتو قاع نشي الاحتفال نشي خطر لولغ أوسن بتغط نجاوب ماذا يكون جوابنا أيها الناس ويا أيها الشباب بالخصوص ماذا يكون جوابنا ثم هذه الهيئة التي نحن عليها وعليها شبابنا من لباس ومن تسريحة شعر ومن سلاسل في الأيدي وفي الرقبة وفي كذا هل هذه الحالة تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم سغدي سدير قبل يخزرنا يخزر تروان نغط شبابنا هل تعجب أموني هل هذا هو حبك لنبيك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا نغني ولبها إننا نقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وني ضربي لي قرارام وني في اللسان ضربي ناسين يوم إناس قل إن كنتم تحبون الله إني لن دعم اللي خصن ربي سبحانه وتعالى إناس تبعتي أو نخسر بي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبعتي إذن كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعرف سنته إذا ما تنسى إزمان السنوة الزعيم إزمان نعزم. ثم أيها الإخوة الأفاضل إجل لبس تنبين. يقول بعض الناس نعم ولهم الحق أن يقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة ودخلت فيها أشياء نعم لا ننكر هذا. الله تبارك وتعالى وعد بحفظ القرآن مسح لم يعد بحفظ السنة وندل وخع. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ مصح. لا هذا لا يمنع إلى تنبي السنة ومشيت لا تنلوح لقبل حطي لا يحق لنا حرام. وإلا أيها المؤمن كيف يمكنك أن تصلي بتتبيت السنة من الرسول كل تلوح لقبل مش غتظلم مش غتعبد ربي مش غتزكد مش غتجد هذه الأشياء التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وحديثه الصحيحة. إذن أيها المؤمن هناك سنة صحيحة عليك بالعلم عليك بالعلم أن تقرأ العلم وتتشبث بالعلماء العلماء الربانيين الصحاح العلم الصحيح قطع علم التقليد أن علم إن واجتنب أنا فقط لا العلم الصحيح من الذيذ أتفت السنة الصحيحة المطهرة وواجب عليك أن تتبعها وإلا لست مؤمنا أبدا. امتثالا لهذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أديكم الذي ثبت قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هي صريحة من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المؤمن كيف يمكنك أن تستنقص من هذا الزعيم. إذن أيها المؤمن نغ الدولغ إلى واقعنا نحن واقع الشباب بالخصوص. هل استفاقوا من غفلتهم؟ هل اتفقن ايها المؤمن ايها الشاب اين زعماؤك؟ انني لنشرف عن ربي تبارك وتعالى انني لن بسببهم ان شاء الله سوف تدخل الجنة مدني لن ينجد الدنج علماؤك وزعماؤك وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم لن ينجد هذا الخير ينجد هذا الدين اين الدين والزعماء الحقيقيين. واما غيرهم من الناس بين مؤمن وكافر وفاجر وفاسق كاع خلطهم الوقت لا ينام ربي سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. هذا الاعلام الخبيث الباهر الذي سلب عقولهم سلب العقول الكثير من الشباب ايها الاخوة ضيعوا دراستهم ضيعوا مستقبلهم ضيعوا ذكاءهم جراء هذا الاعلام الخبيث. التفت نعم لا يدرس ربما نتائجه ضعيفة يقول لك المعلم شيني ذكرت ضعيفة ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ ربما الكثير بس روح سولت في ميدان الفن وفي ميدان الكرة أتقيم تحارد بتل أنت بجنس تحار قائمة اللاعبين أخبارهم الفنانين الفنانات أخبار نصن النوادي نصن قشالا غريب يدل هذا على ماذا؟ يدل على ولاءه لهم خطر يخسيتن يتكلم في الخبار نصن يمجدهم وهذا حرام في الإسلام حرام. رب سبحانه وتعالى يحرم أن نتخذ أعداء الله أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أي صراحة أول تجتنين والخصت وسولي غيس ربي ولي غيس الإسلام يزم أن تعلن حربه في قلبك هذا عدو تغيسك وتغيس نعم تتعامل معه ولكن لا تحبه وتعدي ولتعدي ولي بل قاعد تخصد واني لن يخص ربي واني لن يخص بريدنا ربي دون تخص ابتغاء وجه الله وتكره عدو الله ابتغاء وجه الله. إذن أين شبابنا من هذه الثقافة ومن هذا المبدأ من مبادئ الإسلام العالية اسم دي عاد يتولى وسي ولا ربي يتحارب وسي حارب ربي من دون مبدأ الولاية والبراء أن تحب في الله وتبغض في الله سادي عاد كن حد غرس المبدأ هذا عادوا لتعظم هؤلاء الناس لا يعظمهم لا في قلبه بل أجار أيها الإخوة كان خسر أن ولاء الشباب لهؤلاء وحبهم لهؤلاء خطغ في قلوبهم بل تعدى الى مظاهرهم الى تسريحة شعرهم مشينا الى لباسهم وراح رقب التلنقن وراح رقب الامارك لا يقن ربما لا يقن يقن شرانا دي سكتير الدارس دي قنوس بيدي كتاحة وليسي لا يقن الدارس لا يدربك والاسم. كثير من الكلمات البذيئة المنبوذة التي ليس من المروءة وليس من الرجولة يقول حتى تقل لا يقل تميمي لأنه ويجهل والاسم لا يقل ضعرس لا يجب. إذن أيها الأخ المؤمن أين ثقافة الإسلام؟ ثقافة الإسلام ثقافة لا يخسر ربي سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أحب قوما حشر معه. أتحب أن تحشر مع أعداء الله الأعداء من ربي سبحانه وتعالى؟ إني لن وش غسن ربي سبحانه وتعالى يشان أضل الوصف نمشرك الغريب من كان نعزم آياتي لي سبحانه وتعالى بتغنى الثقة دي ربي سبحانه وتعالى. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ونضرب لي توصف مدنه يا كسنتن انت خلقتن تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وني دي مشرك لا يقارن ربي دي سنمو هميش نخصتها هميش نقلدهم ونتتبع اخبارهم يمكن شراء الا غريب ايها الاخوة راح زرت تروانا من لن تدفن في الانترنت ومن لن تدفن في المعلومات نبتل نستغرب من جرائد ومن الكتب ومن شراء الا غريب يمكن تعلق هجروا ثقافة الاسلام ويا ليت كان هذا التعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وامجاد المسلمين التاريخ النغنشني المحلي لامجاد النغض العظماء النغض العلماء النغض يعني لو كان عشر ذلك ربما لرأينا من هؤلاء الشباب العجب العجب ولكن للأسف وهي فرصة ايها الاخوة المؤمنون في مثل هذه الذكرى مش كان صح هذه المواقف نصحها يصلي طرونا حينما نجلس معهم ونصامرهم في مثل هذه الليلة اسنبيل او ان الرسول العظيم ربما والسنن والجاهل لا يحسن العمل صغر عبد تروان والسنن لان الغرب ولان المشينة انطروا الاعلام صرف المسلمين والشباب المسلمين الى غير عقيدتهم والى غير منابع حياتهم ونجحوا في ذلك ايما نجح نجح وبالتالي لغمة شنين كتلغيرت ايها الاخوة على ابنائنا وشبابنا وشاباتنا ونسائنا اسنت نار العقل تبجنانسن نجسني قنلو عن لاباش سيربو يعني غسل الدماغ باش كلاعات نترد بسي ان نواجه شيئا من هذه السموم الريح السموم الاعلام الغربي انصح بسي وهذا واجبنا ايها الاخوة واجبنا كاباء ومؤطرين ومعلمين ومدرسين ان كل في دائرة اختصاصه ان نار البل انصحها انفكسنا طروانا السنيني ان انه لغرس ديك التقاليد غرس ديك الدين غرس ديك الشمس حنشنين ما اغنانا عنها الى غرنا الدين النغ لغرنا التقاليد النغ لغرنا الخير النغ لغرنا التاريخ النغ غير عنده الغرس يا خيرك يا ربي اين دون ايها الاخوة وكثيرا يعني ما نجد الصدى الحمد لله الصدى صارت توعية جر وانقلقت مع طروانا في كل المجامع في كل المجامع أن وعات هؤلاء الشباب فهم غافلون فهم لا يعلمون كثير منهم لا يعلم وللسين إلى منجرة القسم وراء هذه أو الرياح أنطلب ربي سبحانه وتعالى غني وفق أيها الإخوة يرانا إن شاء الله المجد النغد العز النغ فعزتنا وعزنا في الإسلام وفي اتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكنز العظيم الى يشان اختي ربي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قصرت الصفات الى ينادي ربي ديو نور جاز دو البطل العظيم ما احوجنا الى ان ندرسه وندرس عظمته وندرس تاريخه واخلاقه نخسر نقرا اتنبي ان نلمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعزم التاريخ سيد تغدى مزار سيد تغدى الشاب سيد تغدى الكهل سيد تغدى وسام نبحث لان سر العظمة في هذا الرجل وفي التعليم وفي التربية كيف علم هذا الرجل علم صحابته علم ابنائه علم زوجاته وديش يقتنحيت نكتزويت من نواحي الحياة الا وترك فيها بصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحق له الى تجربه القدوت ان انا قد جيت القدوت ربي لا يطمر غاموني ان انا قد تقلد من كل حد نغتعد من كل حد نغتعد من كل حد عند محمد صلى الله عليه وسلم اذا فلم تثل لاوامر الله سبحانه وتعالى ولنتعلم مش نغتعد كما نقرأ القرآن ونتدبر القرآن وندرس آيات القرآن، كذلك نتعلم السنة الصحيحة المكينة الصافية من منابعها الصافية وموجودة إن شاء الله، موجودة بشكل عام نعبد ربي سبحانه وتعالى عن علم ودراية ويقين وتمييز وبدون يعني بدون شك، شكن الشك ولا يكن الريب أبدا. صاد عاد قنحد على المحجة ماشي لينا الرسول صلى الله عليه وسلم، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها نكهارها لا يخرج منها إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغنيك إن شاء الله نصيب من الحسنات في مثل هذا اليوم إلى كان نريد به ابتغاء يعني وجه الله سبحانه وتعالى، وندرس أبناءنا وشبابنا وننفخ فيهم هذه الروح وهذه الغيرة الإسلامية الصحيحة بشكل إن شاء الله هذه يكون مشينا لاحتفالنا احتفال عادل لا غلو فيه ولا تطرف، أين لك ننخزر ربما تغنطر وذكره من أنواع التطرف يعني مد خطغ الرسول، بل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحتفلون وكيف يعني تطودني المعاصر دعا نشتني من نسنا دعا نتبديونا دعا نتغرتنا دعا ونغيب الرسول بل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء الحمد لله هنا ولا هذه الخرافات ولا هذه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحبه حبا عادلا معتدلا نقيا صفيا كما أراد الله سبحانه وتعالى، ونعظمه كما عظمه الله سبحانه وتعالى، ونحطه في مستواه اللائق. ما نغني إن ربي سبحانه وتعالى سرست لكان سرست لا فوق ذلك ولا تحت، لا نصعد به إلى فوق البشرية ولا نحط من قيمته كرسول وكقائد وكزعيم وكقدوة للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ونطلب الله سبحانه وتعالى إلا أن يحفظنا ويحفظ أوطاننا. الحمد لله إلى ربي سبحانه وتعالى يعني استتب الأمن والأمان، نطلب ربي سبحانه وتعالى يحفظ وطننا وسائر بلاد المسلمين، يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة المؤمنون لا تستغني بالدعاء كل حد الله يطلب الله سبحانه وتعالى في جوف الليل إلى دشمر غفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن نعمة الأمان هي أصل العبادة، الأصل العبادة لك أن خزر الإعلام مشينا إلى الحجة. أن نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه الفتن ويجر بلادنا إلى بر الأمان. نطلب ربي سبحانه وتعالى كذلك أن يوفق أولة أمور المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يجمع في رحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل منصور بن سليمان الجار على هذه المداخلة القيمة الموسومة بعنوان ماذا يعني حبي للرسول صلى الله عليه وسلم. ونذكركم أيها الإخوة بأن إدارة مسجد حواشة نظمت برنامجا لحفظ القرآن الكريم للكبار أي لفئة العمال بدار إروان بالراعي، فباب دار القرآن بالرأي مفتوح للراغبين في حفظ القرآن الكريم تحت إشراف أساتذة أكفاء، والاستظهار يكون يومي الأحد والثلاثاء، فهلموا للاستزادة والاغتنام من هذا الكنز الثمين. لكل بداية نهاية، إذا نصل بكم إلى ختام هذا الحفل المبارك، فبارك الله في من قدم وأفاد، وبارك في من حضر واستفاد، ومسك ختام هذا الحفل دعاء من فضيلة الأستاذ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والعمل بما ترضى والفوز بالجنة والنجاة من النار والأمن من العذاب والعصمة من جميع المهالك في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من تحبه وكل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.